أما زرع الشعر فالذي أراه فيه والله أعلم أنه نوع من أنواع العلاجات لا يدخل في الوصل، فالمرأة الصلعاء مرض، فإذا زرعت شعرا فأراها لا تعد واصلة، الواصلة التي تصل شعرها بشعر آخر على سبيل التزييف والتزوير. أما مداواة المرأة لرأسها فأمر جائز، أرى الزرع منه والعلم عند الله تعالى، والله أعلم.